هانت قربنا نشوف فدينا نتمتع بقربه وصرته تملى عينينا ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. هو الوحيد المتواضع الحقيقي والصورة والقدوة والمثال، عشان كده هو اللي قال احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف. تعلموا مني انا قدوة ومثال. اي واحد في الدنيا على مدى الاجيال مهما كان قديس او نبي او لا يمكن حتلاقيه قدوة او مثال في الاتضاع نتعلم منه ابدا. لازم في سكة حياته تلاقيه متشامخ. وربنا يقاوم الكبرياء لكن المسيح له كل المجد. وضع نفسه اتضع نزل إلينا. مسيحي في ترنيمة بتقول ايه؟ وجه للعالم مشال من السماء للأرض بحب ماله طول ولا عرض. ولما اقول مشال من السماء للأرض مش ساب السماء وجه للأرض، لهو مالئ الكل لكن اخذ صورة انسان بلا خطية ونزل للعالم. مسيحي حلو ولا هي اسمها ايه؟ مسيحي حي يا ابني ايه مرة بيا ايه مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. وبعدين ايه تاني؟ مشالي من السماء للأرض بحب ماله طول ولا عرض. وأخلى نفسه، الله على الحتة دي، وأخلى نفسه ترك المجد ورضي ياخد شكل العبد أو صورة العبد. مسيحي حلو ويتحف ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. مشاني من السماء الأرض بحب ماله طول ولا عرض، مشاني من السماء الأرض بحب ماله طول ولا عرض، وأخلى نفسه ترك المجد ورضي ياخد صورة العبد، وأخلى نفسه ترك المجد ورد ياخذ صورة الأرض. ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نين، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نين العين. مسيحي مخلصي حلو ويتحب مكانه جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. مشالي من السماء للأرض اتضاعه مشالي من السماء للأرض بحب ماله طول ولا عرض، وأخلى نفسه وترك المجد